الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، حياكم الله جميعا وبياكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، والذي أسأله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله على طاعته أن يجمعنا في جنته مع سيد الأنبياء وإمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. كنا قد وقفنا بكم في الجمعة الماضية عند شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى، حيث يشتد الكرب والبلاء بالناس بلاء وشدة لا يطيقونها ولا يحتملونها، حيث تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم حسب أعمالهم، ويستنجدون ويستشفعون ويبحثون عمن يشفع لهم عند رب السماوات والأرض، يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم فموسى فعيسى، فيختمون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. علمنا في الجمعة الماضية أن النار يؤتى بها تجرها الملائكة مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، حينما يرى الناس، حينما ترى الأمم جهنم والعياذ بالله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا حرها، اللهم آمين. حينما يرون جهنم تجد كل الأمم على الركب، الأقوام الأمم مر بني آدم من عهد آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة مغاظا بجهنم والعياذ بالله، أغضا خفدا أبقي من خفدا خوفا وخشية من عذاب الله سبحانه وتعالى. وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في هذا الموقف الرهيب يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يشفع منه محمد صلى الله عليه وسلم للأمة النخي الأمة الإسلام، وليشفع الموقف ولأهل الموقف حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عليهم كربهم فينتقلون إلى الحساب وإلى العرض المحكمة. ننتقل بكم إلى مشهد دنيوي، وكنا نسلم المحاكم الدنيا حيث الناس يحضرون هذه الجلسات من حطام أي محكمة فيها متهم في حبسه أو سجنه أو وراء قضبانه، ترجى القضاة أدفنغ المحكمة من غزيات القاضي وعائلة المتهم والقلوب تكاد تبلغ الحناجر في قذي من غير حكم القاضي المتهم والمحامون وجبن محد الدفع عن المتهم قاضي في المحامين محامي المتهم أو المحامي المكلف بتلفيق قضية على المتهم أضنطاف نتكمر الجلسة الأولى حتى يتشاور القضاة فيما بينهم أضنشاور جارس القضاة محددات تنتج الحكم المتهم قد يكون الحكم على المتهم قتل قد يكون سجنه 20-30 سنة قد يكون الحكم على المتهم البراءة ونسين نزغ يحكم القاضي فتخيلوا معي المشهد الثاني حينما يدخل القضاء خمي غدا في القضاء محدد حكم يجي الحكم نهائي المتهم فضد جوزان فاميليا المتهم عائلة المتهم كيف هي عيونهم كيف هي وجوههم وجوههم مصفرة واغم سرون عسفن سجلي يرتعدون ينتظرون ماذا يقول لهم القاضي هذه في الدنيا فما بالكم إذا جاء رب الأرباب يوم القيامة حتى يحكم بين الناس مش ديرين يودان بالمحاكم الدنيا وهم بين ضعيف حقير ويعني دوال هذا القاضي ضعيف حقير عند الله سبحانه وتعالى وكلنا ضعفاء عند الله سبحانه وتعالى والله هو القوي الغني انت قد مارا القاضي فما بالكم بملك القضاء حينما يجيء يوم القيامة حتى يفصل بين الناس ويحكم بينهم كيف ستكون حالنا في تلك الساعة التي يجيء فيها الجبار القهار القوي المنتقم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن ويستوي الحد يوم القيامة يوم القيامة جالسة رب سبحانه وتعالى ويستوي الحد فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم مرة يريدين بذلال يوم القيامة إلا من شاء الله مرة أن تسدحى نخمي غان بد جاري فاستن ربي سبحانه وتعالى يوم عظيم وقد خاب من حمل ظلما تغض جمذي ودان ذي الدنيا تغض جمذي خفنش ذي الدنيا أضاب النتيجة العقبا يوم القيامة جاري فاستن ربي سبحانه وتعالى تنشق السماء أجنب النظر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسيره لقول الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا نهارا يوم القيامة يكسح عسير صعب على الكافرين وعلى المنافقين وعلى من أصر على عصيان الله عز وجل من ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تنشق السماء الأولى أجنان دوار أبي النازل فتنزل ملائكته الملائكة السماء الأولى أدهوا مارة وهم ضعف عدد أهل الأرض قاع من سيور من سن الزحام يغيق عن يوم القيامة في أرض المحشر الجنية تكون غني في ذيك أدعني الملائكة أدهو الملائكة من السماء الأولى إلى أرض المحشر ثم بعد ذلك أذي الناس مجنوي اثنين سماء ثانية فتنزل الملائكة أهل السماء الثانية وهم ضعف أهل الأرض ثم السماء الثالثة ثم الرابعة إلى السماء السابعة مر الملائكة الله سبحانه وتعالى دهوان محن ضحضان يوم الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة فإذا رأى الناس الملائكة قالوا أذن ضعبني وذني الملائكة أحمد الملائكة أفيكم ربنا أينزل الله سبحانه وتعالى أن تقصى الملائكة اختضار بسبحانه وتعالى فتنزل حملة العرش فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة يغيثل العرش رب سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية من قد الدنيا ديباب يوم القيامة لا تخفى منكم خافية أنين يوم القيامة العصاة ما لهذا الكتاب لا يغادر صحيفا لا تغادر صغيرة حشت بالطمزيان طمقران ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا تنزل الملائكة وينزل حملة العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى ويجيء الرب عز وجل حتى يقضي بين العباد يطب سبحانه وتعالى يوم القيامة مجيئا يليق بعظمته وجلاله الكيفية المجيء غيث رب سبحانه وتعالى يوم القيامة وتستنحل ولا يحيطون به علما كما أخبر عن نفسه عز وجل وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عنه أنه سيجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم مستو على عرش عظيم فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور بقبضة يده سبحانه وتعالى أقول قولي هذا استغفر الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد يطرب سبحانه وتعالى يوم القيامة محضر استجاب العباد أول من يكلمهم الله عز وجل هم زورة البشر بني آدم غيثوا رب سبحانه وتعالى من هم من عنان أولهم أبونا آدم عليه السلام كيثوا رب سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول له أدراغي آدم عليه السلام يا آدم ودي تراغا الله سبحانه وتعالى الرزقان لا أحد يهمس بهمسة فإذا بهم يسمعون صوت الجبار عز وجل ينادي يا آدم مغير النداء ربي سبحانه وتعالى فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك فيأمره الله عز وجل فيقول يا آدم أخرج بعث النار ما معنى بعث النار يقول آدم يسأل أليس رب سبحانه وتعالى وما بعث النار فيقول له الله عز وجل من كل 1,000 كيوذن كل 1,000 زيتن يتعاثن و90 و900 في النار 999 واحد أبيت جهنم إيجن غيجمن كافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحينئذ يشيب الولدان. خذني أدي شبح جرم الزيان من غير احتواء ورب سبحانه وتعالى. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال الصحابة: اذن إني كتنوا من وثم يوم القيامة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله، ومن منا ذلك الواحد؟ وزيغ غنجم مدم واحد وقالتني انت غيتم جنة انت غنجم وزيغ غيظمنا أنه انشنت واحد. يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، منكم واحد في النار ومن يأجوج ومأجوج 99 و900. أغلب من يكون في جهنم من يأجوج ومأجوج. وكني أسلم القوم يأجوج ومأجوج مثلي وخزن في جمعة من الجمعات. أغلب من يدخل جهنم ليس ذي يأجوج ومأجوج، بل يعني محمد صلى الله عليه وسلم لبشارة الأمة النفس. فقال: إني لأرجو أن تكونوا، أي كني وأمة محمد، ربع أهل الجنة. أتيري ما ربع أن أهل الجنة كني وذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنن الصحابة: الله أكبر الله أكبر. كبان الصحابة رفاهم ربع أهل الجنة نشين، يعني يسمى بن محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، يعني فقال الصحابة: الله أكبر الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الله أكبر. أني رنشين الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أذين من أهل الجنة. سمش حد الأمة قبر أمة الإسلام، كما جاء في سنن ابن ماجه بإسناد حسن: توافون يوم القيامة 70 أمة. أدي بعث ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة 70 أمم. كني وإشتن الزيت ذي الأمم، لا توجد أمة أفضل ولا خير ولا أطيب ولا أكرم عند الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذي رنازي من أهل الجنة. هذا خطاب الله لآدم عليه السلام. ثم أدي رغى ربي سبحانه وتعالى يوسنين للثاني: من هو نبي من أكرم أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ نوح عليه السلام. الدرغة: يا نوح. فيأتي نوح: يا نوح، هل بلغت قومك؟ الله أكبر. نوح يسأل نوح هذا السؤال: نعم، هل بلغت قومك؟ حقيقة نوح عليه السلام ذي القوم النفس يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة نوح يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، 950 سنة، ومع ذلك يستقصر ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة: هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم بلغت قومي، جغت الدعوة إلى الإسلام. فيقول الله عز وجل يقوم النوح، هذه رغى يقوم النوح الأمة النوح عليه السلام ما رد: يا قوم نوح، أبلغكم نوح؟ يقوم الدعوة نوح عليه السلام أذنك. فيقولون: لا، ما رأينا من نذير وما جاءنا من نذير، قد شونت النوح أذنك يوم القيامة. الله أكبر. نوح عليه السلام يشرد 950 سنة تيتك الدعوة إلى الله، تيتك الدعوة إلى التوحيد، يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك يا نوح؟ كيش غيشهدني يا نوح عليه السلام أنه بلغت والله أعلم. فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته. الله أكبر، أثني محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة النس أكيد يشهدن. سبحان الله، فينادي الله عز وجل دير غي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدت نتمار. فيقول الله عز وجل لخين يوم القيامة: أبلغ نوح أمته؟ فنقول لله عز وجل: نعم، كف الدعوة بالغفا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد لكلامه: سني نعم، صدقت أمتي يا ربنا. جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح: أسنين ربي سبحانه وتعالى وما علمكم؟ ظريم نوح، وش نظرى نوح عليه السلام؟ نظرى قوم نوح؟ كيف يمكنني أن نوح دعا قومه؟ فنقول أنني نشيني ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة: قد بلغنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل بلغوا رسالات ربهم. مر الرسل بلغن دعا الأقوى من سن إليك يا ربنا. فيصدق النبي صلى الله عليه وسلم كلام أمته. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أتشهد مخمار الأمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والثلث الثالث الذي ينادى عليه في هذا الموقف الرهيب: نبي قد رفع إلى الله عز وجل، نبي كريم عيسى عليه السلام. يا عيسى ابن مريم، حديث عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ شكني ذي وذان تخدم عيسى ذمة مريم إلهين ذي الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى؟ خني ذي وذان يقوم الشعب فمي من دون الله سبحانه وتعالى من غير عيسى عليه السلام. سينزه الله عن هذا الكلام، حاشا عيسى يقول هذا الكلام، والله أعلم به. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن من دسنة النذا عيسى؟ إلى أي شيء دعوت يا عيسى؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. بماذا أمرك الله؟ من دشنا ربي سبحانه وتعالى سنتينيذ أتبلغ ذي الأمة النش: أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وثلاثة عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك يبدأ العرض والحساب الشديد. بعد ذلك ينادي لكل الأنبياء والرسل. أذي نادى ذراغ ربي سبحانه وتعالى مر الأنبياء والرسل، ماذا يقول له؟ أن يستفزن السؤال خطير: ماذا أجبتم؟ من دوم النار الأقوى منهم من غير الأنبياء؟ لا علم لنا. والسنار الأنبياء في هذا الموقف العظيم ينفون عن أنفسهم العلم، فكيف نجيب نحن؟ نشد الشكل الشم مريض مقفان خربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عليه في الخطبة القادمة إن شاء الله، عن العرض وعن الحساب بين يدي الجبار القهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك ويجعلنا من المهديين الهادين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا يا رب.